حينما رد عليه فقال فلا تقتلن على رجل زمان فلا طالما رقصت على جثه تشيب الكلاب فلا تعتبن الكلاب تعلو فرؤوسها على اسيادها فالاشيب اشيب والكلاب كلاب يتوفى اعطاؤنا وارى قديمه الخالق الحلم من اعلام فوائد بريد في العربيه والعالم المسلم ذلك العلم القراني الكبير والعلم الانتزاعي الكبير والمحيط المعالي والتركيه الحمد وقيله الخالق الشيخ محمود محمد صابر اسال الله تبارك وتعالى القائمين التوفيق ولي والحضارات الاخرى انا اتكلمت الجاب الاول انا لينك عشان مصطفى حلقه درس طب انت عايز انا الانوار بنرجع يجي عليه انا مش مشكله طب انت معايا في الرحله عندي واحد صاحبي في العربي مش بس انا حلقه درس حلقه درس مدى الحياه خلاص بقى والله لازم حلقه درس انا انور ايضا كي لا يهدر في هذا المكان Thank you. سيدنا عليك يا مولانا. ايوه ايوه الله الله الله. وقيد مستنيرا Thank you. الحمد لله رب العالمين الكريم عمر نسمع ده تاني. يا بطل تاني افتح عليك يا حبيبي تاني وياخد حظه. جميل يا ابو خابر الله يرضى عليك. هو يرضى عليك يا ابو تاني وياخد حظه ابو عمر. الله الله الله يصين لهم دين على أمكاره ثانيتين. الله اكبر عليك. Oh,